إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، فأكرر الشكر والتقدير لشيخنا المبارك الوقور أبي عمار ياسر الدبعي حفظه الله تعالى على ترحابه وعلى إكرامه وعلى نصائحه الثمينة التي قد وقعت في قلوبنا وهي أغلى في نفوسنا من الذهب، فهي درر نفيسة ونصائح عظيمة أوصى بها إخوانه حفظه الله تعالى، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. كما أشكر أيضا أخانا المفضال أبا عمر محمد الباص حفظه الله تعالى على نصحه وعلى توجيهه وعلى كلمته الطيبة، وكما أشكركم جميعا على حضوركم وعلى حسن ظنكم بنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. أيها الإخوة في الله، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث في الجامع الصحيح للإمام الوادعي رحمة الله عليه بوب عليه أبوابا كثيرة وترجم عليه مسائل علمية عظيمة، ومما ذكره قال: تعليم الصغار، تعليم الغلمان التوحيد. هذا الحديث أيها الإخوة في الله حديث عظيم، اشتمل على هذه الوصايا العظيمة والنصائح الثمينة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي لجميع الأمة من بعده أيضا. وهذا الحديث كان السلف يعظمونه ويبينون عظيم فوائده وجميل نصح النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم فيه. ولهذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في كتابه جامع العلوم والحكم قال: قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فواسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. أيها الإخوة في الله، هذا الحديث العظيم الذي نحب أن نتذاكر به في هذا المقام اليسير وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، طلب المسلم العون من الله عز وجل على جميع أموره وفي جميع عباداته وطاعاته وفي جميع شؤونه الدينية والدنيوية، عبادة جليلة. نحن جميعا أيها المسلمون عباد الله بحاجة إليها، ولهذا فإن المسلم يسأل الله عز وجل في كل، ولهذا فإن المسلم يقرأ تلك الآية العظيمة في سورة الفاتحة التي مفادها أنه يطلب العون من الله سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه. ولهذا قرن الاستعانة بالعبادة، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة لا تصح صلاة المسلم سواء كانت فرضا أو نفلا إلا أن يقرأ هذه الآية في كل ركعة من صلاته. ولهذا شرح منازل هذه الآية الكريمة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يدل على عظيم فائدة هذه الآية وغزارة المعاني التي استنبطها ذلكم الإمام رحمة الله تعالى عليه. أيها الإخوة في الله، إن الاستعانة بالله جل وعلا عبادة عظيمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل العون على طاعته، العون على شكره، العون على ذكره، العون على حسن عبادته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يعينه على ذلك كله، بل كان يوصي أصحابه بهذه الوصية العظيمة. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أجمله من دعاء، وما أعظمه وما أعظمها من نصيحة جليلة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيضا لعظيم حاجة المسلم إلى هذه الوصية العظيمة: وإذا استعنت فاستعن بالله. فإن أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام إذا حصل لهم شيء من الأذى ونزل بهم شيء من الابتلاء استعانوا بالله عز وجل على دفعه، وسألوا الله عز وجل أن يعينهم على كشفه. فهذا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أخبره أبناؤه أن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أكله الذئب مباشرة، صبر واحتساب واستعانة بالله جل وعلا الخلاق. يقول الله عز وجل في كتابه: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهذا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه كما أخبر الله عز وجل عن قولهم في كتابه بقوله جل وعلا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا له من ثبات عظيم، يا لها من ثقة عظيمة ومن استعانة كبيرة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إذا حصل لهم الأذى، إذا نزل بهم الابتلاء، يستعينون بالله عز وجل: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه ومن دعائه: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث صهيب ابن سنان رضي الله تعالى عنه. فيا أيها الإخوة في الله، إن الاستعانة بالله عز وجل لعظيم قدرها، فإن السلف الكرام من الصحابة الأخيار ومن بعدهم من عباد الله عز وجل الأبرار كانوا يستعينون بالله ويسلون أنفسهم إذا نزل بهم الأذى، إذا حل بهم البلاء يستعينون بالله عز وجل، يربطون قلوبهم بالله، فإنما من ضعيف فإنه قوي بالله، وما من كذلك أيضا من فقير إلا وهو غني بالله سبحانه وتعالى. تعلمون رعاكم الله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند بئر أريس وتوسط قفها، وكان أبو موسى الأشعري بواب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فدخل أبو بكر الصديق ثم دخل عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذنا رضوان الله عليهما، قال: ائذن لهما وبشرهما بالجنة. ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وجاء في رواية أخرى: مع بلوى تكون. فماذا قال هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: اللهم صبرا والله المستعان. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصتها الطويلة لما حصل لها من أهل النفاق وأهل الشقاق ما قالوه في عرضها وهي طاهرة مبرأة، برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة. هذه المرأة الصالحة، هذه الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، لما كان هذا الأذى شديدا عليها وعظيما في حقها استعانت بالله سبحانه، فقالت رضي الله عنها: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب نبي الله يعقوب لأبنائه: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن أباه الزبير بن العوام قال له بدينه وأوصاه أن يهتم بقضائه، ثم قال له وصية عظيمة: يا بني إن عجزت عن شيء من ديني فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله بن الزبير: فما دريت من مولاه، فقلت يا أباه من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فإن هذه العبادة أيها المسلمون عباد الله نحن بحاجة إليها، حاجة ماسة. فيا طالب العلم، أنت بحاجة إلى عون الله سبحانه في طلبك للعلم. ويا أيها المسلم الذي يعمل بطاعة الله، أنت بحاجة إلى عون الله عز وجل. ويا من يحفظ القرآن، أنت بحاجة إلى عون الله سبحانه في حفظك لكتابه الكريم. ويا من يحفظ في حديث رسول الله، أنت بحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى. ويا من يدعو إلى الله، فإن في طريقك عقبات وأمور عظام تحتاج من العبد المؤمن ومن الداعية إلى الله أن يربط قلبه بالله وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أموره وفي جميع شؤونه. فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى هذه الوصية العظيمة: وإذا استعنت فاستعن بالله. وإياك والعجز أيها المسلم الكريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى المؤمن القوي وأوصى المؤمن الضعيف أن يكون في استعانة بالله عز وجل وعدم عجز في ذلك كله. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص أيها المسلم الكريم على تهذيب نفسك إلى طاعة الله بطلب العون على ذلك ولا تعجز. احرص أيها المسلم الكريم على تربيتك لأبنائك وتعليمك لأهلك وبناتك ولا تعجز، وكن مستعينا بالله في ذلك كله. نعم أيها الإخوة في الله، فهذه الوصية العظيمة: وإذا استعنت فاستعن بالله، نحن كلنا جميعا بحاجة إليها. فأوصي نفسي وإخواني في الله في هذا المكان وفي مثل هذا المسجد وغيرهم بأن نكون دائما وأبدا قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى، فإن من تعلق بالله كفاه رب العالمين، من تعلق بالله حفظه رب العالمين، من تعلق بالله ومن تعلق بالله كفاه الله عز وجل شر الأشرار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزيكم خيرا على حضوركم واستماعكم وإنصاتكم، وما نحن إلا طلبة من طلابكم، ولسنا بأهل لمثل هذا المقام، ولكن كما يقال، نعم، كما هو معلوم من دعوة أهل السنة والجماعة أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وعلى الخير والهدى، وأن المفضول يتقدم أحياناً على الفاضل، فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.